وفي الحديث الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله تعالى أحد ثلاثة أشياء: إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني رفع يديه قال: اللهم اشف ولدي فشفاه، اللهم اقض ديني فقضاه، اللهم يسر لي كذا فأعطاه. إما أن يرى الإجابة، إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه، بمعنى أن يمرض ولده مثلا فيرفع يديه ويقول: يا ربي اشفي ولدي المريض، فيرتفع الدعاء بطلب الشفاء، ويكون هناك قدر أن يستد المرض ويموت الولد. فالدعاء يمسك هذا القضاء فلا يصل إلى الولد ولا يموت، لكن يظل مريضا. فيقول الداعي: أحيانا أنا دعوت الله كثيرا أن يشفي ولدي ولم يشفى، لم ينفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، لو لم تدعو لمات ولدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. وفي الحديث الآخر: إن القضاء والدعاء ليعتركان، أو قال يعترجان، ما بين السماء والأرض فيغلب الدعاء. فلا تقولن في نفسك إذا دعوت: إن الله لم يستجب لي. إن دعوت اللهم اقض ديني ولم يقضى، فلا تقولن لم ينفعني الدعاء، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم. وربما تدعو بشيء فيه مضرة عليك فيصرف الله عنك الإجابة. أحيانا يدعو الإنسان ربه: يا ربي يسر لي أن أتزوج من تلك الفتاة، والله يعلم أن زواجك منها ليس خيرا لك، فيصرف الله تعالى عنك ما تطلب رحمة وإحسانا إليك وأنت لا تعلم. فلا تقول أن لم ينفعني الدعاء. أو قد يطلب الإنسان، يدعو الله أن يرزقه تلك الوظيفة، أن ييسر له شراء هذا البيت، أو أن ييسر له كذا أو كذا، أو قبولا في جامعة أو دراسة، فيصرفه الله عنك رحمة وإحسانا إليك وأنت تظن أن الخير والسعادة فيه. كما أنك لو رأيت ولدك يعبث بسكين مثلا فجئت وأخذتها منه وظل يبكي ويجري وراءك وأنت تمنعه، فأنت تمنعه لأنك أعلم وأحكم وأدرى بمصلحته، لكن هو لقلة إدراكه لا يدري، يظن أن سعادته مرتبطة بوجود هذه السكين بين يديه. الأمر الثالث، قال عليه الصلاة والسلام: إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعائه. الثالثة وهي أحلاها، قال صلوات ربي وسلامه عليه: وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. قال الصحابة: يا رسول الله، إذن نكثر، ما دام أن الدعاء لا يضيع منه شيء، إذن نكثر. فقال: الله أكثر.